الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 47 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على السؤال المتعلق بآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية من سورة المجادلة، وتكفير بعض الناس لأقرب أقربائهم بموجب هذه الآية حسب اجتهادهم وغيره. في الجواب تقول اللجنة الدائمة: واسمع إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إلى غير هذه الآيات من نصوص الكتاب والسنة التي نهت عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وغيرهم من الكفار، وحذرت من تولي من غضب الله عليهم ومن اتخذوا دين الله هزوا من الذين أوتوا الكتاب وسائر الكفرة. وهذا بيان من الله تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من الكافرين وبغضهم وبغض ما ارتكبوه من غي وضلال. أما المعاملات الدنيوية من بيع وشراء وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسة الشرعية والنواحي الاقتصادية، فمن كان بيننا وبينهم موادعة جاز أن نتبادل معهم المنافع من بيع وإجارة وكراء وقبول الهدايا والهبات والمكافأة عليها بالمعروف والإحسان إقامة للعدل ومراعاة لمكارم الأخلاق، على ألا يخالف ذلك أصلا شرعيا ولا يخرج عن سنن المعاملات التي أحلها الإسلام. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الآية. ومن كان بيننا وبينهم حرب أو اعتدوا علينا فلا يجوز أن نتولهم في المعاملات الدنيوية، بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة والإخاء. قال الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عمليا في السن والحرب مع اليهود بالمدينة وخيبر ومع النصارى وغيرهم من الكفار، ثم بيّن الله تعالى السبب الذي كان منه بغضهم للكافرين فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرر الله في قلوبهم الإيمان وثبته في نفوسهم وأيدهم ببرهان منه ونور وهدى، فوالوا أولياءه وعادوا أعداءه وساروا على الشريعة التي رضيها الله تعالى لهم دينا، ثم بين جزاءهم بقوله: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أنه يتفضل الله عليهم بمنه وكرمه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون الأطهار مقيمين فيها أبد الآباد لا يفنى نعيمها ولا يزول، وما هم منها بمخرجين رضي الله عنهم بما حققوه من إيمان صادق وعمل صالح، ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه وأثنوا عليه بما هو أهله. ثم ختم السورة بقوله: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة، فتولاهم بنصره وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة، وكانوا هم الفائزين دون من خادع الله ورسوله وتولى الكافرين. ومن ذلك يتبين ما يأتي: أولا، أن من أحب الكفار ووادهم دينا فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام. ثانيا، من أبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء في حدود ما شرع الله فلا حرج عليه. ثالثا، من أبغضهم في الله ولكن عاشرهم وعاش بين أظهرهم لمصلحة دنيوية وآثر ذلك على الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم لما في ذلك من تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين، ولأنه عرض نفسه للفتن وحرمها من التعاون مع المسلمين على أداء شعائر الإسلام وحضور مشاهده والتناصح والتشاور مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة والنهوض إلى ما تسعد به في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان عالما يأمن على نفسه الفتنة ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع الله به في الدعوة إلى الإسلام ونشره بينهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الملك. سؤال: سورة الملك فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هل قراءة هذه السورة كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بهذا النص. حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال المنذري في مختصره، خرجه النسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن لكن في سنده ضعف. وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة نوح. سؤال: هل القمر بين السماوات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض، يحتمل أن يكون القمر بين السماوات وأن يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين، وليس في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا دليل يعين كونه بينهم لاحتمال أن يكون الجار والمجرور فيهن متعلقا بكلمة نورا والمعنى وجعل القمر نورا فيهن فيكون نوره فيهن كما أنه في الأرض، ولا يلزم من ذلك كونه بينهم، وإذا لم يتعين كونه بينهم أمكن أن يصعد إليه بالمصاعد الحديثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الآيات. سؤال: ما الدليل على جواز إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة، علما أن آياتها 7 آيات بينما تقرأ 6 آيات فقط مخفي بسم الله الرحمن الرحيم؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، من قال من العلماء بإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة بل هي آية من القرآن المستقلة فصل بها بين السور وهي بعض آية من سورة النمل، فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة، وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهل بها دون تركها بالمرة، جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وأما أننا نقرأ الفاتحة 6 آيات فقط فغير صحيح باتفاق، فإن من اعتبر البسملة آية من كل سورة حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة، وما بعدها 6 آيات، ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عد صراط الذين أنعمت عليهم آية، وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية، فصارت 7 آيات بدون البسملة. سؤال: ما تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سورة الأعلى؟ جواب: أي قد فاز بجنة ربه ورضوانه من تطهر من الكفر وسائر المعاصي والأخلاق الخبيثة بالإيمان بالشريعة الإسلامية والعمل بالطاعات، ويدخل في عموم ذلك أداء الزكاة وصلة الأرحام وما يتصل بهذا من الصدقات والإنفاق في وجوه البر والإحسان. وذكر اسم ربه وولي نعمته سبحانه ذكر إجلال وإعظام ومراقبة له ومعرفة لحقه، فحمله ذلك على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في بيوت الله، ويتبع هذه صلاة العيدين وسائر نوافل الصلوات، ولم يخص الله بعضا مما ذكر دون بعض، فعما ما تقدم وما في حكمه، وإن كان بعض ذلك أولى بالأداء من بعض فوجب أن تعم في القول كما عم الله سبحانه وتعالى. سؤال: ما تفسير قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم الآيات؟ جواب: المراد بالبيوت في هذه الآية المساجد، والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى يوقد أو بمحذوف وقع صفة للمصباح، والمعنى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة صافية، يوقد من زيت شجرة الزيتون في مساجد، أمر الله أن يرفع بناؤها ويعظم قدرها وتكرم عن لهو الحديث ولغو الكلام ورفع الأصوات وكل ما لا يليق بها، وأمر سبحانه أن يذكر فيها اسمه بالقلب واللسان بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما يفعله كثير من أرباب الطرق ومريدوه من الأذكار المبتدعة في ألفاظها أو في كيفية أدائها والذكر بها. يسبح لله في هذه المساجد ويقدسه بالصلاة فيها ودراسة العلم بها وتلاوة القرآن وسائر الأذكار المشروعة بالغدو والآصال في الغداة والعشي أول النهار وآخرة رجال قدر الله قدره، فلا تشغلهم مشاغل الدنيا من تجارة وبيع عن ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم لمراقبتهم الله ونظرهم في العواقب وخشيتهم من هول يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وتذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ذكر الله سبحانه جزاءهم بأحسن ما عملوا وتوفيتهم أجرهم بغير حساب جزاء وفاقا بإخلاصهم لربهم وبيعهم أنفسهم على ولي نعمتهم الله ذو الفضل العظيم. سؤال: تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أسعى في خرابها؟ جواب: للعلماء في من نزلت فيهم هذه الآية قولان: الأول أنهم النصارى أو بخت نصر أو كلاهما، والمعنى لا أحد أشد اعتداء وجراءة على الله وعلى حرمات دينه من النصارى وبخت نصر، إذ منعوا الناس أن يعبدوا الله في بيت المقدس بإقام الصلاة فيه ودراسة العلم به والقصد إليه لزيارته، وسعوا في تخريبه ورمي الأذى والقاذورات به تنفيرا للناس من القصد إليه وعمارته بالعبادة، وذلك لشدة عداوتهم لليهود. واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري لدلالة ما قبل هذه الآية وما بعدها من الآيات عليه، إذ كان الخبر في ذلك عن اليهود والنصارى وعداوة بعضهم لبعض. القول الثاني أنها نزلت في مشركي مكة، إذ صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة الحديبية عن المسجد الحرام. والمعنى لا أحد أشد اعتداء وجراءة على الله من مشركي مكة ومن والاهم، إذ منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة عمرة الحديبية عن المسجد الحرام أنفة وكبرى، وسعوا جهودهم في تخريبه بالعبادات الشركية وإخلائه من عبادة الله وحده صلاة وطوافا وحجا وعمرة، وإن لم يخربوا بنيانه فإن حرمان من هو أهل لإمارته وأحق بأداء النسك والعبادة فيه ومن هو أولى بخدمته من الدخول فيه أشد تخريبا من التخريب الحسي، إذ هو تعطيل لمسجد في الأرض وأول بيت وضع للناس عن إقامة الشعائر على الوجه الصحيح فيه، مع أنه بني من أجل عمارته بذلكم. واختار هذا القول ابن كثير وأيده بما ورد من الآثار في سبب نزول الآية وبقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، إلى غير هذا مما أيد به قوله. ومع ذلك فالآية عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه أو من أجله، فهي ذم بليغ ووعيد شديد لكل من صد أحدا عن أي مسجد من المساجد الإسلامية ومنعه أن يؤدي فيها العبادة التي شرع أداؤها فيها. سؤال: ما هي السبع المثاني ولما سميت بذلك؟ جواب: قيل السبع المثاني هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس أو الأنفال والتوبة عند من جعلهما في حكم سورة واحدة. وقيل السبع المثاني سورة الفاتحة وهي سبع آيات في أصح قولي العلماء من دون البسملة. وقد اختار هذا القول ابن جرير وابن كثير لما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلى في فضل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وما رواه البخاري أيضا من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسميت آيات الفاتحة السبع بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر في ركعات الصلوات فرضا ونفلا. سؤال: ما تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؟ جواب: هذه الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه في غار حراء، وبها بدأ الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى اقرأ يا محمد مفتتحا قراءتك بذكر اسم الله أو مستعينا في قراءتك بذكر اسم ربك وولي نعمتك الذي خلق كل شيء، خلق ذرية آدم من علق من دم قد كان من قبل نطفة ثم يصير بعد ذلك مضغة فعظاما إلى آخر أطوار خلق الإنسان. فعمم سبحانه في ثنائه على نفسه بأنه تفرد بخلق كل شيء، ثم خص الإنسان تكريما له وتمهيدا لذكر ما امتن به عليه من نعمة الكتابة والعلم، ثم أمره مرة أخرى بالقراءة تنبيها إلى عظم شأنها وحثا على العناية بها، ثم أثنى سبحانه على نفسه بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه تفرد بكمال الكرم والجود، ومن ذلك ما آتاه الله محمدا من النبوة والرسالة وما خصه به من معجزة القرآن وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. ومن كمال كرمه وفيض نعمه أنه علم الإنسان الكتابة بالقلم، وأنه علمه ما لم يكن يعلم مما لا يحصى عده ولا يقدر قدره، وما كان له ذلك لولا أن من الله عليه وأسبغ عليه عظيم نعمه، فتبارك الله أحسن الخالقين وسعت رحمته كل شيء وهو أحكم الحاكمين. سؤال: ما تفسير الآية التي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ جواب: كتب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى بلقيس وقومها كتابة وأرسله مع الهدهد وأمره أن يلقيه إليهم وينظر ماذا يفعلون، ولما وصل الهدهد بالكتاب إلى بلادهم ألقاه إلى بلقيس فقرأت فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما عظم شأن هذا الكتاب عندها وهالها أمره جمعت أشرف قومها وقالت لهم إنه ألقي إلي كتاب فيه رفعة وشرف وعزة وعلو وعلو منزلة ومكانة، ثم أخبرتهم من أرسله وأتبعته بما تضمنه، فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تترفعوا علي ولا تتكبروا وأتوني طائعين مذعنين موحدين الله مخلصين له الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة العاديات. سؤال: ما تفسير قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وما معنى قوله والعاديات؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العاديات ضبحا أي والخيل المسرعات في سيرها إسراعا شديدا نشأ عنه الضبح، وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها. فالموريات قدحا، فالمخرجات نارا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين شدة السير. فالمغيرات صبحا، فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله ونصرة لدينه. وجملة المعنى أن الله تعالى يقسم بالخيل المسرعات في سيرها سرعة يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرها، ويخرج من قدحها الأحجار بحوافرها نار تراها العيون وتغير على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله. وجواب القسم قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. ونوصيك في مثل هذا أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل ابن كثير والبغوي والجلالين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السنة. أصول علم الحديث. سؤال: ما هي كتب الحديث؟ وما هو متن الحديث؟ وما هي أصول علم الحديث؟ ومن أمير المؤمنين في الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كتب الحديث هي التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك ونحو ذلك. ومتن الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وأصول الحديث هي ما يبحث فيه عما يتميز به الحديث الصحيح والحسن عن الحديث الضعيف والموضوع، ويبين درجاتها، ويسمى أيضا مصطلح الحديث. ومن كتبه مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي والتقريب للنووي ونخبة الفكر لابن حجر إلى آخره. عزيز المستمع، لم يرد في الجواب الرد على من أمير المؤمنين في الحديث، ولعله شعبة بن الحجاج، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نعرف الأحاديث الضعيفة أي المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يوجد في كتاب صحيح البخاري ومسلم 64 حديثا منسوبة إلى حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نعرفهم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة لدراسة علم مصطلح الحديث ومعرفة أسانيد الأحاديث ودراسة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وقد خلف لنا أئمة الحديث ثروة ضخمة تخدم هذا الجانب من علم الحديث. وأما صحيح البخاري ومسلم فقد أجمعت الأمة على قبولهما واعتبارهما من المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل. سؤال: ما معنى الحديث المرسل؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أسماء، إذا بلغت المرأة سن المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، مرسل أم ضعيف؟ وهل قيل قبل سورة الحجاب أم بعدها؟ جواب: الحديث المرسل هو ما يرويه غير الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أسماء المذكور فضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الكتب الإسلامية التي نقرأها ربما يذكر المؤلف حديثا ويذكر الذي أخرجه، لكن لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أو ضعفه، فعلى أي وجه نأخذ الحديث؟ وما هي أسهل الطرق في معرفة علوم الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأحاديث الصحيحة، لأن الأمة تلقت صحيحيهما بالقبول. ثانيا، إذا لم يكن الحديث فيهما بل في السنن أو المسانيد أو المعاجم فإن الأئمة يذكرون درجة صحته أو حسنه أو ضعفه، وذلك مبين في مضانه من كتب الحديث. ثالثا، أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من برع فيه من العلماء، مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد مثل نخبة الفكر وشرحها وألفية العراقي وشرحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الأحاديث القدسية ولماذا سميت بهذا الاسم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو بالوحي يقظة أو مناما، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القدس وهو الطهر، لإضافتها إلى الله تعالى وهو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المراد بالسنة. سؤال: كم أقسام السنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون السنة أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أفعالا أو تقديرات، وهناك قسم رابع وهو ما يتعلق بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: السنة المطهرة ومدى وجوبها على الفرد المسلم؟ لأني وبصفتي مصري الجنسية وعلى ما سمعت من آراء من الكثير من علماء الدين في مصر بأن السنة بصفة عامة هي أقوال وأفعال للرسول صلى الله عليه وسلم، إن فعلتها فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن تخليت عنها فلم أحرم من ثوابها ولا يكون علي ذنب أو إثم. مما دفعني للكتابة إليك التضارب الكبير الذي أجده بين ما تعلمته في مصر وبين ما أسمعه هنا في مكة المكرمة وما أقرأه من كتب دينية ومقالات الكثير من العلماء في المملكة. ثانيا، إرشادي إلى بعض أسماء الكتب التي تبحث في هذا الموضوع حتى أتمكن من الحصول عليها. أفيدونا أفادكم الله، لتستمع إلى الجواب.